بر الأب بر الأم، وإن ظلمات وإن ظلمات وإن ظلمات. لو الأب والأم ظلمت برضو تبرهم، لو الأب والأم سبحان الله عصبيين وصلوا إلى الكبر مش متحملين كلمة اتحملهم خدهم على قد عقلهم، لأن أنت هتيجي يوم من الأيام بروا آباءكم تبركم أبناءكم فإنما البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. ارتفعت الأصوات في المساجد زي ما بيحصل من الستات دلوقتي، لأنهن لا يتقين الله عز وجل ولا يعرفن حرمة المسجد. وكما قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء من بعده لمنعهن من الذهاب الى بيت الله عز وجل. جايين الجامع فكانوا النادي، الولاد جايين بعجلة جايين بكورة، واللي جايبة معاه ست عيال وسبع عيال، اللي معاه عايز تقعد في البيت وتترك المسجد للاخت اللي عايزة تتعلم وعايزة تنصت. نسأل الله الهداية للجميع ان ترتفع الاصوات في المساجد، مش عايزين صوت يرتفع في المسجد. حتى قال العلماء وحتى قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يوم الجمعة دي بدعة، لكن عشان لما كثر القراء ها وقل العلم وكثر الجهل ونحينا يا من ندعو إلى الكتاب والسنة وقدم من يهرج، وفي الفتاوى جابوا لكل مسجد مقرئ مرتزقة، ولو عدنا للكتاب والسنة لرأينا أنها بدعة من البدع. ولو دخل الحبيب الى مسجد يقرا فيه القران لنهاه، يقول له سيب اللي بيصلي يصلي، وسيب اللي بيقرا لوحده القران يقرا، وسيب اللي ما يعرفش يقرا القران يذكر الله ويستغفر الله سبحانه. لان اذا دخلت انا المسجد وليت القارئ يقرا انها بدعه. ربنا امرني قال اذا قرا القران ايه فاستمعوا له وانصتوا، يبقى امر يجب ادخل الجامع اقعد عشان اسمع. طب وبعدين ده تحيه المسجد ايه؟ سنه مؤكده. وبعدين الاستماع الى القرآن ايه؟ فرض، رغم انه قائم على بدعة. تدخل انت في متاهة فقهية، دخل انت في متاهة ما عرفش اعمل ايه، ما باش عارف اتردد اصلي ولا ما صليش. لكن احنا من الواجب ان تسعنا السنة خير من ان نجتهد في البدعة، والعودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. فوددنا ان تصير المساجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الحبيب المصطفى وايام صحابته. ارتفاع الاصوات في المساجد، واحد بعد ما تخلص صلاة يقرأ لك آية الكرسي بصوت ويختم، وقبل انت ما تقول سبحان الله ثلاث مرات تلاقيه خلص هو، وقال ابوكم هو بيأدي غرض. لا، خلي الناس تختم الصلاة في سرها، كل واحد يختم براحته، كل واحد بطيء، كل واحد سريع، كل واحد عايز يدعو دعوة، انت مالك انت؟ الله، هل بلغك ان الرسول ختم الصلاة جهرا؟ هل بلغك ان ابا بكر او عمر او احد الصالحين او الفقهاء الاربعة او اي عالم من العلماء ابن تيمية وابن القيم الجوزية ختموا الصلاة جهرا؟ ليه بتبتدعوا في دين الله؟ ليه بتألفوا في دين؟ ألفوا في حاجة تانية. التأليف في دين الله حرام، والزيادة في الدين كالنقص فيه. يجب ان نعود الى المنابع الاولى لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارتفاع الاصوات في المساجد، لازم نخفض الاصوات ونتقي الله ونعرف ان هذا بيت الله ويجب ان تكون فيه السكينة والهدوء. ارتفاع الاصوات في المساجد. وكان العلامة اللي بعدها زعيم القوم ارذلهم، الراجل المدير في المدرسة مكروه، ورئيس مجلس الإدارة مكروه، ومدير المصنع مكروه، ومدير المستشفى مكروه، ومدير المؤسسة مكروه. فسبحان الله، عايزين الناس تحب الناس، عايزين المسؤولين دول يكونوا محبوبين من الناس. اذا اتقوا رب الناس رزقهم الله حب الناس. واكرم الرجل مخافة شره، اكرم الرجل مخافة شره، يعني الناس تكرم بعض الناس مش عشان هو اهل الكرم، تحترم مش هو اهل الاحترام، تحترمه لانه قليل ادب. لك ماشي ماشي دي اللي عايزه عشان ده لسانه طويل لسانه زفر، فانت ايه بتتقي الله فيه وتبعد عنه، بتكرمه مخافة الشر بتاعه، مخافة انه يعمل لك قلق. دي من علامات الساعة. حرام ان نجلس على الحرير، حرام ان نلبس الحرير، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذت القينات والمعازف، قلنا القينات جمع قينة

وشاف صورتك التليفون المرئي قدامه شاشة وقعد يكلمك ازيك وعامل ايه وشايفك وانت بتتكلم وهو شايفك وانت بتتكلم. ها. علم الانسان ما لم يعلم وهو العليم الخبير. وده كل ده من علم الله لا شيء. كل ده لا شيء من علم الله. ابدا. هتوحدوه. لا تقوم الساعة. ليش انت صح. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. الفحش يعني ايه؟ الكلام الوحش. اظن الكلام الوحش ده في كل حتة. في الشارع وفي الشغل والبذاء باللسان. البخل. البخل موجود. سبحان الله. وان يظهر السحوت ويهلك الوعول. قال يعني يا رسول الله. قال الوعول اشراف الناس. الناس المحترمة. المؤدبة. ويظهر التحوت الناس اللي ايه اللي تحت لا حتة عيل صغير احد حاطط لك رجل على رجل ولد عيني سبحان الله ابوه دخله بالرشوة الشرطة ولا بتاع ويطلع ضابط في الاسم قاعد حاطط رجل على رجل سنه 22 سنة وواحد عنده 70 سنة قد جده داخل يقول له يا ابني يقول له بقول لك ايه حاج ده لو علموه الادب كان يقول له اتفضل يا ولد تريح فيهم ناس طيبين فيهم ها لكن من واجب يعلموه الادب يعلموا كيف يعاملوا الناس في حصص مع علاقات عامة بلاش الدين ان كان يزعلوا الدين يعلموا العلاقات العامة المتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن يبدو احنا في دول الاسلام متهمون حتى تظهر براءتهم فمن الواجب يا المسلم يحسن معاملة كبير السن يحسن معاملة اهل العلم ان يظهر التحوت اللي تحت يطلع فوق يعني بالبلدي كده القوالب نامت والانصاف قامت طب يفتح عليه والذي نفسي بيده ده مين اللي بيقول ليبيتن قوم من امتي على اشر وبطر ولعب وخمر ورقص فيصبحون وقد مسخوا قردة قالوا ويشهدون ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال نعم ويشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله سيدنا الحبيب بيقول ان في ناس امته سوف يمسخوا والعياذ بالله الى قردة وخنازير طيب العلامة دي لسه ما شفناهاش ولكن قد يكون المسخ اللي موجود هذا النفخ قد يكون نفخ معنوي او يكون نفخ حسي فعلا وان البراءة التي تبخرت من وجوه اطفالنا والحياء الذي ضاع من وجوه بناتنا ربما هذا نوع من انواع المسخ هذا رسول الله اللي يمسكوا قردة وخنازير دول مسلمين بيمسكوا بالشهادتين قال ايوه ليه يا حبيب الله قال باتخاذهم القينات والمعازف وشربهم الخمر ولبسهم الحرير والعياذ بالله رب العالمين من علامات الساعة ان تفترق امتي على 73 شعبة كلها في النار الا واحدة من هي يا رسول الله ما عليه انا وصحابتي صلى الله عليه وسلم شوف هو كان على ايه وكان جامعه ماشي ازاي واسلوب حياته ازاي والصحابة ويمشي على طريقه لا تقوم الساعة حتى يتقاتل اليهود مع امتي فيختبئ اليهودي وراء حجر ووراء شجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم ان يهوديا ورائي مختبئ تعال فاقتل العلماء برضو بيقولوا اما ان يكون ده فعلا الحجر والشجر هينطقوا الا شجر الغرقد فده شجر اليهود لكن انت لما تروح القدس ويافا وحيفا تبص تلاقي الاسرائيليين واليهود مليينها زراعة شجر الغرقد لعلمهم بصدق رسول الله الشجر الغرقد ده اللي استخبى وراه مش هيقول عليه فهم مكثرين زراعة شجر الغرقد وفي رأي للعلماء بيقول ان احتمال ده نداء معنوي يعني ايه يعني ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونحارب اليهود فندمر الحصون فمفيش حصون يختبئوا فيها